ليبين أن ذلك بيد الله عز وجل. يعني من الناس من يأتي إلى الولي أو إلى السيد ويسأله تفريج كربته أو يسأله هداية قلبه. تبين المصنف رحمه الله في هذه الترجمة أنه لا يقدر أحد على هداية أحد، يعني هداية القلب، إلا الله عز وجل. ولذلك استدل بقوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر عن ابن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل بن هشام، فقال له: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لهذا أن المشركين الأولين يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنه ليس المقصود من قول لا إله إلا الله هو قولها باللسان مع اعتقاد ما يعتقده من يقولها، بل إنه إذا قالها يجب عليه أن يعمل بها. ولما قال له: يا عمي، قل لا إله إلا الله، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني من الناس الآن من يقول لا إله إلا الله وهو مقيم على ما هو عليه من تعظيم الآلهة والأضرحة، من الذبح للأولياء والصالحين والجن والشياطين. انظر إلى هؤلاء مع أنهم قد نزل القرآن بشركهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. انظر الفرق بين مشركي زماننا والمشركين الأولين. فالمشركون الأولون يقول له: يا عمي، قل لا إله إلا الله، يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول له عبد الله بن أمية وأبو جهل بن هشام: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ماذا يفيدك هذا حينما تسمع أنهما اعترض عليه أن يقول لا إله إلا الله؟ لما؟ لأنه إذا قالها اعتقد بطلان ما عليه عبد المطلب. لو كان أنه يقولها باللسان وهو لم يعتقد ذلك في قلبه، لأنه الآن في حالة احتضار وليس في حالة عمل. الآن هو أبو طالب في حالة الاحتضار عند الموت، وما يستطيع أن يعمل شيئا بجوارح. لهذا يبين لك ما تقدم أنه لا بد من اعتقاد بطلان الشرك والبراءة من الشرك وآل الشرك حتى في القلب. لأنه لما قال له: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني لو تقول لأحد الآن قالها عشرا أو عشرين أو أكثر أو أقل، ولكن هو على ما هو عليه من الشرك وعدم بطلان الشرك وعدم اعتقاد بطلان الشرك. فمن تدبر هذا القول وتدبر هذا الاعتراض وتفكر فيه وتمعن نظر تبين له أن المشركين الأولين يعرفون أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه اعتقد بطلان ما عليه المشركون لأنه لو لم يكن كذلك ما يضر أبو طالب أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة الاحتضار، لكن بينا له بقولهما له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يفيدك هذا أنه يلزمك إذا قلت لا إله إلا الله أن تعتقد بطلان الشرك وأن تعتقد بطلان ما هم عليه، إلا ما يتم إسلامك. فانظر إلى أبي جهل عرف ذلك، وانظر إلى أبي طالب حيث امتنع عن ذلك أنه يلزمه ذلك، لأن أبا طالب ليس لحالة قوة أنه يستطيع أن يعمل وأن يذهب وأن يجي، هو الآن على فراشه ينتظر الموت، ينتظر الموت في حالة الاحتضار، ومع ذلك قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما أحوج المسلم إلى أن يتدبر معنى هذا الكلام، ما أحوج المسلم من أن يتدبر معنى ذلك، أنه ليس بالشيء الهين ولا بالسهل، لأن من الناس من لا يجري له على بال ولا يمر على خاطره اعتقاد بطلان الشرك والبراءة من الشرك وأهله، لا يمر على قلبه شيء من ذلك، إنما يكفيه أن يتلفظ بالشهادتين فقط، يعني يظن أن الدين كله أن ينطق بالشهادتين ولو لم يتبرأ من الشرك ولم يعتقد بطلان ما هم عليه. ولو كان كذلك ما امتنع أبو طالب من قولها، ولما اعترض عليه أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية، أنه لما قال له يا عمي قل لا إله إلا الله قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني معنى ذلك إذا قلت لا إله إلا الله أن عبد المطلب على غير دين، إذا قلت لا إله إلا الله ولو لم تصرح بذلك تظن عبد المطلب على غير دين، إذا بمجرد قولك لا إله إلا الله يلزمك أن تعتقد أن عبد المطلب على غير دين، وأن ما عليه عبد المطلب باطل، فهم ذلك وفهم أبو طالب. والآن كثير من المسلمين يقولها ولا يفهم ذلك منها، يتبين لك الفرق. ولذلك الأول أيضا غيرهم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأنت تعلم أيضا أن عبد المطلب ما أنكر الربوبية، لما أتى أبرهة يريد هدم الكعبة أتى إلى الكعبة وأمسك بحلقة الباب وقال أنا رب، لما قال له أبرهة ما قال، قال له أنا رب الإبل والبيت رب يمنعه منه، وأتى إلى الكعبة وأمسك بحلقة الباب وقال ما قال، اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك. فهم ينادون الله ويسألون الله ويعترفون بربوبية الله. فاعلم أن ملة عبد المطلب وما هو عليه ما أنكر ربوبية الله عبد المطلب، ما أنكر الربوبية عبد المطلب، ومع ذلك قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنا أكررها لأجل أن يتبين لك معنى لا إله إلا الله وما يلزمك من لا إله إلا الله. يعني من الناس من لا ينتبه لذلك ولا يتفطن، فلا يعتقد بطلان الشرك ولا يتبرى من الشرك، يقول لا إله إلا الله 100 مرة الصباح وفي المساء وفي كل وقت، ولكن ما عليه من الشرك ولا من أهل الشرك، لأنه ما يعرف معنى هذه الكلمة. وأبو طالب وأبو جهل علم معنى هذه الكلمة، ما قال له: يا عمي قل لا إله إلا الله، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أنك تعتقد بطلان ما عليه عبد المطلب، فبهذا تعلم أنك إذا قلت لا إله إلا الله أنه يلزمك في قلبك أن تعتقد بطلان الشرك وأن تعتقد بطلان ما هم عليه ما عليه المشركون، وأن تتبرأ منهم ومن عبادته. هذا معنى إذا قلت لا إله إلا الله. أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم القول، قال له: يا عمي قل لا إله إلا الله، فأعاد، يعني عاد عليه مرة ثانية. لهذا مضرة جلساء السوء، وأن فيهم ضرب على من جالسهم، فلو أنه سلم منهم لربما أنه قال ذلك، لكن ما كتبت له السعادة، فكان من أسباب موته على الشرك وحضور هؤلاء عنده. في هذا أن المسلم يحذر من مجالسة أهل السوء وأصحاب السوء، لأنه لو لم يكن عنده هؤلاء وأراد الله هدايته لقال ذلك، ولكن كان من الأسباب حضور هؤلاء عنده. وفي هذا ما كان يعتقدها الجاهلية من تعظيم أسلافهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي الآية الثانية: وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا لما أرسلتم به كافرون. ففي هذا مضرة مجالسة أهل السوء، وأن المسلم يحذر كل الحذر من مجالستهم، وأن يبعد عنهم ما استطاع ولا يدنو منهم، فهم كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم: كبائع المسك ونافخ الكير. فلا يقول إنه يعرف، ولا يقول إنهم لا يؤثرون عليه، ولا يقول إنه لا يوافقهم ولا يطيعهم. كل ذلك ما ينبغي للمسلم أن يفعله ولا أن يعمله، بل عليه أن يحذر كل الحذر من مجالسته، ويجتهد في البعد عنهم وعن مجالسته، لأنه كما قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولان له: أترغب على ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هذا من كلام الراوي ومن التأدب في اللفظ، يعني عبد المطلب قال: أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي غيرها يعني ألا يتلفظ بها. وهذا من حسن، يعني من حسن إلقاء، ومما هو محمود في الألفاظ، حيث أنه ما يقول أنا على ملة عبد المطلب، يقول هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله يا من ذلك، لدي على أن أبا طالب مات على الشرك، وأن من نقل أنه أسلم وأنه مات على الإسلام فهو مستدرك. واستدركه أهل العلم على السهيلي وغيره ممن ادعى إسلام أبي طالب وأنه مات على الإسلام وعلى التوحيد. قالوا هذا الحديث نص أنه مات على الشرك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من قول لا إله إلا الله: لأستغفرن لك. لأنه كان يحسن من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهو يقدمه على أهله وماله وولده، وكان يحبه حبا شديدا. والمحبة هذه ليست محبة شرعية، وإنما هي محبة طبيعية. فرق بين المحبة الطبيعية والمحبة الشرعية. فأبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة طبيعية وليست محبة شرعية. لو كان يحبه محبة شرعية لاتبعه، ولكنه ما أحبه محبة شرعية، وإنما كان يحبه محبة طبيعية، وكان يقدمه على أولاده، وبذل يعني كل ما يقدر عليه في نصرته والدفاع عنه والذب عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حصر معه في الشعب، وحتى أكلوا ورق الشجر من الجوع، لأن قريشا تعاهدوا وتعاقدوا على أنهم لا يباع عليهم شيء ولا يناكحون ولا ولا ولا. لهذا آل بهم الأمر لشدة الجوع إلى أن أكلوا ورق الشجر. ومع ذلك يعني ما وفق ولا هدي للإسلام. ففي هذا ما أراده المصنف، أنه لو كان في يد الأولياء أو يد الصالحين أو يد الأسياد والمعظمين مما يميل إليه الصوفية، من أنهم يأتون إلى أشياخهم أو يأتون إلى أسيادهم أو يأتون إلى صالحيهم يسألونهم هداية القلوب، ويظن أنه إذا أتى إلى السيد أو إلى الولي أنه يهدي قلبه. وهذا كثير في الصوفية والمنتسبين إلى مذهب الصوفية، يظن أنه إذا أتى إلى الولي أنه يهدي قلبه، وأنه يفرج ما به من كرب ويزيل ما به من شدة. في هذا رد عليه، أنه لو كان يستطيع الولي هداية القلوب لهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين وسيد الأولياء والصالحين، ما استطاع هداية عمه فكيف من دونه من الأولياء والصالحين؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يعني حتى بيستغفر له بعد مماته. ربما أنه ما ينفع هذا الاستغفار، ولكن أستغفر إلا إذا نهيت. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأبي طالب. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فبهذا أن هداية القلوب بيد علام الغيوب، فلا يستطيع أحد أن يهدي أحدا هداية التوفيق. إن قال قائل: إن الله عز وجل يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا نعم، الهداية على نوعين: هداية التوفيق وهو جعل الهداية في القلب، فهذه بيد الله عز وجل، وهي قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. وأما هداية الدلالة والإرشاد، يعني هداية الدعوة إلى الله وبيان الحق والدعوة إلى الحق، فهذه بيد الخلق لمن من الله عز وجل عليه بذلك ويسر له ذلك وأعانه على ذلك، كما قال الله عز وجل: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم طريق الخير طريق الحق من طريق الشر، طريق الخير من طريق الشر، وطريق الحق من طريق الباطل. وكذلك قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وهذا بمعنى الدعوة إلى الله عز وجل. في هذا يتفضل المسلم لذلك، والفرق بين الهدايتين أن منها ما هو من خصائص الله ولا يجوز طلبه من غير الله، ومن طلبه من غير الله فقد أشرك بالله. وهداية يجوز طلبها من الخلق، وهي هداية الدلالة والإرشاد. عليك أن تعلم الفرق لذلك. الهداية على نوعين: هداية من خصائص الله، فمن طلبها من غير الله فقد أشرك. وهداية بيد الخلق يجوز طلبها منه، وهي هداية الدلالة والإرشاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لهذا تحريم الاستغفار للمشركين، وأنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك الذي يموت على الشرك، ما يجوز للمسلم أن يستغفر له، أنه مات على الشرك. في هذا دليل على خطر الشرك وعظمه، وأنه لا يغفره الله، لأنه إذا كان هذا كان في أبي طالب الذي كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم ويدب عن الرسول وينصر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله ويقدمه على أهله وماله، وبذل كل ما يستطيع في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه والذود عنه، ومع ذلك أنزل الله ما أنزل في النهي عن الاستغفار لأبي طالب، فكيف بمن دونه من الناس؟ وأبو طالب أتظن أنه ما يقر بربوبية الله؟ أتظن أنه ما يعترف بربوبية الله؟ يعني هل تظن أن أبا طالب ما يقر بربوبية الله أو ما يعترف بربوبية الله؟ لا، ليس كذلك، فإنه يعرف الله عز وجل ويحلف بالله ويقر بربوبية الله ويعتقد أن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ولكنه أشرك في عبادة الله. لهذا تفضل لما أراد المصنف رحمه الله: باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لهذا التفطن أن هداية القلوب بيد الله عز وجل، وأن تفريج الكروب بيد الله. إذا كان أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع هداية عمه وغيره من باب أولى. وفي هذا أيضا أن المسلم عليه أن يسعى بالدعوة إلى الله ويحرص على الدعوة إلى الله، وليس عليه هداية الخلق. هداية الخلق بيد الله عز وجل، هداية التوفيق، أنت تسعى إلى هدايتهم، هداية الدلالة والإرشاد. إن أطاعوا واستجابوا فالحمد لله، ما استطاعوا ولا استجابوا فذلك إلى الله عز وجل. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، والله عز وجل لو شاء لهداهم أجمعين. ففي هذا يعني التنبيه على أن المسلم يحرص على الدعوة إلى الله وعلى تكرار ذلك، ولا يسأم ولا يمل ولا ييأس، فهو مكتوب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر على عمه: يا يا عمي قل لا إله إلا الله، يا عمي كلمة قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله. في هذا أنه ليس يعني أنه من شرط الدعوة إلى الله أنه يستجاب له، ولا أن يقبل منه، ولا أن يعتقد أنه لازم يؤثر على الناس. في بعض الناس يعتقد أنه لا بد من تأثيره على الناس وإلا يترك الدعوة إلى الله. لهذا أن التأثير تأثير القلوب بيد الله عز وجل، وأنه على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. يسعى في الدعوة إلى الله، ويحرص إلى توجيه عباد الله إلى الله، ويحرص في الآن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى هداية الخلق يعني دلالتهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. وأما هداية قلوبهم والتأثير على قلوبهم وكونهم يقبلون أو لا يقبلون، هذا بيد الله عز وجل، ما عليك منه، إن عليك إلا البلاغ كما قال الله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع هداية عمه أبي طالب، فلما تيأسوا؟ ولما تطلب شيئا لست له بأهل؟ ولما يطلب أيضا من الناس من ليس له من أهل بأهل، وهو ما هو من خصائص الله وهي هداية القلوب؟ بهذا التفطن لمثل هذه المسألة، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع هداية عمه وهو سيد الأولين والآخرين، وعمه قد عمل ما عمل، فغيره من باب أولى وأحرى. ورحم الله هذا الإمام، وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، حيث ترجم بهذه الترجمة وذكر هذه الآية وهذا الحديث، وقوله عز وجل: باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر حديث الذي في الصحيح عن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عمه، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لأنه هذا في دليل على أنه ما تنال الشفاعة ولا يشفع يوم القيامة إلا لأهل التوحيد، لأنه قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإن قيل إنه يشفع له يوم القيامة، إلى هذا من خصائص أبي طالب أنه يشفع له، ولكنه ما يخرج من النار. يشفع له أن يخرج من النار إلى ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، هو خالد مخلد في هذا. كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم القول: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ففي هذا أنه مضرة مجالسة أهل السوء، وأن المسلم يحرص على البعد عنهم وعدم الدنو منهم. وفيه أيضا أن ما كان يميل إليه بعض الناس من الاقتداء بالأسلاف والآباء، يترك الحق ويرفض الحق اقتداء بآبائه أو اقتداء بأسلافه، أنه من عادة أهل الجاهلية وليست من الدين، اللي يقول: إنا وجدنا آباءنا إذا بين له الحق وإذا وضح له الحق وإذا دعي إلى الصراط المستقيم قال: إنا وجدنا آباءنا على ذلك، أو إن أسلافنا يفعلون ذلك، أو إن كبراءنا يفعلون ذلك. يعني من الناس من إذا قلت له: ما يجوز تفعل كذا عند البدوي، أو ما يجوز تفعل ذا عند حسين، قال: إن فلان إن آباءنا يفعلون ذلك، وإن أوائلنا يفعلون ذلك. في هذا أن التلفظ في ذلك وأن قول ذلك من عادة أهل الجاهلية المذموم، المذموم ذلك، هذا مذموم. لأنه قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد أن تعظيم الأسلاف والآباء على الباطل من عادة أهل الجاهلية، وأنه ليس بمحمود، بل محمود أن يقبل الحق وأن يدعن إلى الحق وأن يستسلم للحق ولو خالف في ذلك آباءه أو أسلافه. قد ذم الله عز وجل المشركين بقولهم ذلك، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب عياذا بالله، فيها لأنه مات على الشرك، وأنه لا إشكال في ذلك ولا ريب أن أبا طالب مات على الشرك، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، لهذا أنه نهي عن الاستغفار للمشركين، وفي هذا دليل على تحريم الاستغفار للمشركين حتى ولو كان والدك، حتى ولو كان والدك مات على ذلك فإنه لا يجوز لك أن تستغفر له ولا أن تدعو له ولا أن تعمل أي قربة له، إنما تحسن إليه في حياته وتقضي حوائجه وتحسن إليه في شيء من أمور الدنيا، وأما الدعاء له والاستغفار له فإنه لا يجوز لمن كان على الشرك.